الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، حياكم الله معنا في هذه الليلة من الليالي الدينية الإيمانية الروحانية في شهر فبراير في هذه السنة الثانية التي نتواصل وإياكم فيها عبر شاشة تلفزيون الوطن. حياكم الله معنا جميعا في هذه الليلة التي إن شاء الله ستكون من أحلى ليالي فبراير. في هذه الليلة نحن على موعد مع شيخين جليلين فاضلين، أحدهما ليست هي المرة الأولى في زيارته للكويت، وهو الشيخ محمد حسين يعقوب من جمهورية مصر العربية، وهو بالنسبة لأكثرنا غني عن التعريف، وهو داعية جليل عرفه أكثركم عبر الفضائيات وشاشات التلفاز، والكثيرون عبر محاضراته في المساجد في الدعوة إلى الله جل وعلا، نسأل الله أن يثبته على ذلك. ومعنا أيضا الذي سنبدأ معه هذه الليلة دكتور محمد راتب النابلسي من سوريا وفي بلاد الشام، حيث ينتشر عبقه وعبيره وكلامه الرائع الذي لا يمل سامعه. أكثرنا عرفه من خلال الفضائيات أيضا، صارت الفضائيات رحمة بعد أن أرادوها عذابا، أرادوها ربما من صنعها وأنشأها أرادها لغاية في نفسه، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، فقد انتشر من خلال الفضائيات نور الله جل وعلا في الأرض. سوف نبدأ هذه الليلة مع الدكتورين، مع الشيخين الفاضلين، في لقاء يتقطع بين أحدهما الشيخ الأول والشيخ الآخر، لأن هذه الليلة سوف تكون الفقرات متقطعة بفواصل كثيرة. نعدكم أن الكلام كله سيكون متواصلا بإذن الله جل وعلا ومكتملا، وربما أحد الشيخين يقطع على الآخر ويدخل في حديثه وفي حواره، لأننا لا نريد أن تكون محاضرة متواصلة على صوت ورتم واحد، بل سوف يتداخل الحديث بإذن الله. كله سوف يتحدث عن القلب، محور حديثنا عن القلب، لأن شعارنا ريح قلبك طاعة ربك. أنا أذكر يوم من الأيام اتصلت علي وحدة تبي تنتحر، وحياك الله معنا الدكتور مصطفى، يعني أبو سعد أنت متخصص في هذه الأشياء، معنا الشيخ الفاضل أيضا حياه الله، الشيخ صالح النهام وكل الحضور حياكم الله. أحد الأخوات، إحدى الأخوات اتصلت تبي تنتحر، مرة من المرات شيخ تبي تنتحر، وما في مرة اتصلوا علي رجال، دائما حريم، ما أدري ليش، يعني الحريم فقط اللي يريدون الانتحار، والإحصائيات تقول أكثر المنتحرين رجال، لأن المرأة بس تتكلم تقول بنتحر لكن ما تنتحر، الرجل على طول يتوكل على الله حتى ما يستشير. طبعا عندها كل ملهيات الدنيا، عندها كل شيء مباح، كل شيء تسويه، طبعا ما تصلي ولا تقرأ قرآن ولا شيء، ما ألزمت نفسها بشيء، لكن مع هذا يعني عندها الإباحية بكل شيء، تبي تنتحر، ملت هذه الحياة، قلبها تعبان مو جسدها، الجسد 24 ساعة نايم وفراشة وتلفزيون وفضائيات وأكل وشرب، أحلى الملابس أحلى الأطعمة، يعني الجسد مرتاح، لكن اللي تعبان فيها شنو؟ القلب. القلب يتعب أكثر من الجسد. اليوم محور حديثنا عن هذا القلب ومتى يمرض، وأحيانا والعياذ بالله مو بس يمرض، يموت، وكيف نعالج هذا القلب ويحيا هذا القلب ويطمئن، هو محور حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة. لنبدأها مع فضيلة الدكتور الشيخ العزيز محمد راتب النابلسي، وهو لأول سنة يحل علينا ضيف في ليالي فبراير، وإن شاء الله يعدنا إن شاء الله يكرر الزيارة كل سنة لأنه ضيف عزيز على قلوبنا وعلى أرضنا. فليتفضل الدكتور راتب النابلسي. بارك الله بكم ونفع بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. ندعو فنقول: اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأحباب، الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. إن لبى حاجات عقله وقلبه وجسمه معا تفوق، فإذا لبى واحدة تطرف. فحاجات العقل العلم، هناك أوهام، هناك ترهات، هناك أباطيل، هناك ضلالات، هناك طروحات تتناقض مع كتاب الله. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن أجمل ما قرأت عن القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله، ولا يحتكم إلا لشرع الله، ولا يعبد إلا الله. فالبطولة أن نغذي عقولنا بالحقائق اليقينية، والحق ما وافق الواقع، علاقة بين متغيرين مقطوع بصحتها توافق الواقع عليها دليل. إن لم يكن الدليل كان تقليدا، وإن لم توافق الواقع كانت جهلا، وإن لم تكن يقينية كانت شكا ووهما وظنا. فالحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. إذن هو عقل يدرك يحتاج إلى غذاء، وقلب يحب يحتاج إلى حب. هناك حب يسمو بنا وحب يهوي بنا. الحب الذي يسمو بنا أن تحب الله، ومن فروع محبة الله أن تحب أنبياءه جميعا، أن تحب رسول الله، أن تحب صحابته جميعا، أن تحب التابعين المؤمنين العلماء الصادقين الربانيين، أن تحب بيوت الله، أن تحب العمل الصالح. هذه كلها فروع عن محبة الله، فهذا الحب يسمو بك. وأن تحب زوجتك فرع من محبة الله، لأن هذا الحب وفق منهج الله. وأما الحب مع الله، أن تحب جهة ليست على ما ينبغي لكن جاءك منها نفع. لذلك قالوا: الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. فالعقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب. أيها الإخوة الأحباب، على سطح الأرض 6,000,000,000، ما منهم واحد هو حريص على سلامته وعلى سعادته، بل يحب وجوده ويحب سعادته ويحب كمال وجوده ويحب استمرار وجوده. أخواننا الكرام، للتقريب، التجارة فيها عشرات بل مئات بل آلاف النشاطات، لكن يمكن أن تضغط بكلمة واحدة: إنها الربح، فإن لم تربح فلست تاجرا. والدين نشاطات لا تعد ولا تحصى، ولكن والله أصدقكم القول، الدين يضغط بكلمة واحدة: إنها الاستقامة. فإن لم تستقم لن تستطيع أن تقطف من ثمار الدين شيئا. لذلك إن لم تستقم يغدو الدين ثقافة، يغدو الدين تراث، يغدو الدين عادات وتقاليد. يقال: فلان له أرضية دينية، خلفية دينية، اهتمامات دينية، ثقافة دينية، طموحات دينية، مشاعر دينية. لكن ما لم نستقم على أمر الله، وأنا سامحوني في هذا اللقاء الطيب وأشكر من دعاني إلى هذا اللقاء، الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح. يعني إذا واحد معه شيك 100,000 دينار مزيف، إن عرف أنه مزيف لصالحه، فإن ظنه صحيحا يقع في إحباط ما بعده إحباط. الحقيقة المرة أفضل 1,000 مرة من الوهم المريح.

حين تصرخ هذه الروح وتقول أطعموني، في داخله صراخ. وكثيرا ما يشكو فيقول أشعر أنني مخنوق، أشعر أنني في صدري ضيق، ماذا تحتاج؟ يقول لا أدري، أطباء القلوب يدرون أنه يحتاج نعيم سجدة يقول فيها يا رب، يحتاج إلى سعادة آية من كلام الله يتأملها فيطوف بها في ملكوت آخر غير عذاب هذه الأراضين. إنها قضية تحتاج إلى وقفة حقيقية واقعية. والسؤال هل القلب يمرض؟ والجواب بالطبع نعم. قال رسول الله، أنا لا أدري في صلاة التزلج هل يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كلما سمعت اسم النبي فصل عليه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصل عليه. صل عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وضبطها بعض العلماء عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، أيما قلب أنكرها نكتت نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إخوتي تأمل معي، قلبا أسود مربادا كالكوز مجخيا، تأمل قلبا أسود مظلما، كيف يكون عقل صاحبه؟ واللب جزء من القلب بلا شك. تأمل قلبا أسود، ماذا يفيد على حياة صاحبه إلا السواد؟ ماذا يفيد على حياة صاحبه إلا الاكتئاب؟ وسبب سواد هذا القلب نكتة ثم نكتة، فتنة ثم فتنة. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم بيض وطهر قلوبنا. هذا القلب الذي نكتت فيه نكت سوداء، ما هذه النكت؟ إنها الأمراض، إنها الفتن. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، مرة بعد مرة تعرض على القلب فتنة النساء، فإن أشربها فتنة المال، فإن أشربها فتنة الجاه والمظهر والشهرة، فإن أشربها فتنة المظهر والملابس والمركب والملبس والمسكن والمنصب والبرستيج والموقع الاجتماعي في البشر، إن أشربها أشرب هذه الفتنة. وتأمل قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أشربها، فمثل القلب بالإسفنجة. وللأسف الشديد أقول أن القلوب الإسفنجية كثرت في عصرنا التي تتشرب كل شيء وتمتص كل شيء وتتشبع بكل شيء ثم تفرز أسوأ شيء في هذا العصر. في هذا العصر مع الانفتاح الإعلامي والغزو الفكري الغربي، تشبعت القلوب بفهم الحياة بالطريقة الغربية، شربت القلوب هذه الفتنة، أشربتها. فلما أشربت القلوب الفتنة فهمت السعادة خطأ، فهمت الحياة فهما خاطئا، لم تفهم الحياة من مستقى قال الله قال رسول الله، وإنما فهمت الحياة من منظور غربي قوامه المال والشهوة، فصارت هذه أمراض القلوب. أمراض القلوب أربع كلمات: غفلة، شهوة. تأتيكم بعد الفاصل. أحسنت شيخ، لأن شيخ إعلامي فهو عارف طريقة قطعة الفواصل، لكن راح يكون بعد الفاصل أيضا معنا الدكتور محمد راتب النابلسي، ثم ينتقل الحديث أيضا للشيخ الفاضل محمد يحسن يعقوب. فاحفظوا هذه الأربع كلمات، سمعها لنفسك وأيضا للجمهور خاصة، واعتذر للمشاهدين من وراء الشاشة أن يكون في الفاصل إن شاء الله أيضا حوار مع الضيفين، كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في هذه المحاضرة التي تجمع الشيخين الفاضلين الدكتور محمد راتب النابلسي والشيخ محمد حسين يعقوب، تتحدث حول القلب. أحيانا لما نقرأ قصص السلف في سلامة قلوبهم ورقة القلوب، الواحد فينا يسأل نفسه ليش ما في هالزمن أناس مثل أولئك، مع أن البشر بشر والخلق واحد، لكن المشكلة أن هناك فتن وعوامل خلت عمر بن عبد العزيز الذي يملك الدنيا وما فيها يوم من الأيام يصلي بالناس صلاة، يقرأ صلاة جهرية أو عفوا خطبة جمعة ويقرأ أحد السور، فلما وصل إلى قوله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى سكت في الصلاة، صلحوا للي وراه، هو يتذكر لكن مو قادر يكمل، لأن القلب سليم، لأن القلب معافى، لأن ما في ران على القلب مثل ما موجود عند الكثيرين اليوم. فعاد الآية فأنذرتكم نارا تلظى، صلحوا له، ما استطاع أن يكمل حتى قطع السورة وبدأ بسورة أخرى. القلب ما تحمل هذه الآيات، هي التي جعلت عمر بن الخطاب لما يسمع إن عذاب ربك لواقع يسمعها سماعا همار، يسقط على الفراش شهرا، يظنه الناس مريض جسد، لا، قلب تعب من هذه الآية. هذه القلوب الحية السليمة، شلون نصل إلى هذه المستويات وهذه المرحلة؟ تفضل دكتور راتب، أنا آسف أخذت من وقت التميم. هناك حقيقة خطيرة، هي أن هناك خطأ في الوزن. الخطأ في السلوك خطأ في الوزن لا يتكرر، لكن الخطأ في الميزان لا يصحح. أمراض القلب خطأ في الميزان، الميزان غير الدقيق، لو استعملته مليون مرة نتائج كلها خاطئة، أما الخطأ في الوزن مرة واحدة، فالخطأ في الوزن لا يتكرر، لكن الخطأ في الميزان لا يصحح. أخطاء الجوارح خطأ في الوزن، أما أخطاء القلوب خطأ في الميزان، لذلك أخطار القلوب كبيرة جدا، لأن القلب هو الميزان، فإذا كان مغلوطا أو منحرفا جاءت الأوزان غير صحيحة. أخواننا الكرام، في عنا موضوع متعلق بأمراض القلب، موضوع الصغائر والكبائر. أتمنى أن يكون واضحا لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، كيف؟ طريق عرضه 60 متر، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. الصغيرة حرفت المقود سنتي واحد، فإذا ثبتت هذا السنتي انتهى بك المطاف إلى الوادي. الكبيرة حرفته 90 درجة، لكن لأنه الطريق عريض بإمكانك أن ترجعه كما كان. فالكبيرة مع أنها كبيرة قد تتوب منها، أما الصغيرة إذا أصررت عليها وجعلتها جزءا من حياتك قد تصبح كبيرة، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ولكن الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لأن دققوا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد يسأل أحدكم: لماذا اختار الله من أسمائه اسمين، العلم والقدرة؟ تماما تركب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف والتصوير موجود، أنت مواطن عادي واضع قانون السير والغرامة كبيرة جدا عندنا وعندكم، أصبحت علم واضع قانون السير يطولك من خلال هذا الشرطي وقدرته تطولك، لا يمكن لإنسان عاقل أن يتجاوز الإشارة الحمراء. ليقينه أن علم واضع قانون السير يطوله من خلال هذا الشرطي أو هذه الآلة، وأن قدرته تطوله بحجز المركبة ودفع مبلغ كبير جدا، فأنت مع إنسان قوي، مع إنسان من بني جلدتك، لا يمكن أن تعصيه إذا أيقنت أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك. فكيف يعصي الإنسان الواحد الديان؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير قدرته تطولك وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعلمه يطولك. والإنسان إذا أيقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله لا يعصي. لكن شيخ عفوا، إحنا قاعدين نشوف الآن الكثير من الذين يقعون في الذنوب والمعاصي يتحجج بحجج، وبعضها قد يكون ظاهرها صحيح. يعني أنا على الأقل أقع في بعض الذنوب الصغيرة أحسن من غيري، بل حتى اللي يقع بالكبائر يقول أنا على الأقل مؤمن، أنا على الأقل مسلم، بل يمكن حتى اللي ما يعمل عمل في الدين أبدا إلا الشهادتين أنا على الأقل أحسن من اللي ما يؤمن بالله حتى من الملحد. نعم. من الملحد. هذا ميزان من الصعب أن نعتمده، إذا اعتمدناه أصبحنا في مؤخرة الركب، لأنه الإنسان لما بيكون طالب ما بيوازن نفسه مع طالب تارك المدرسة نهائيا، بيوازن نفسه مع طالب آخر. لذلك الله عز وجل قال في آيات كثيرة أنه الله عز وجل ينتظرنا أن نكون معه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في بالآية ملمح خطير جدا، لا ليبلوكم من الناجح أو الراسب، لا، الأصل أن تنجحوا جميعا، ولكن الابتلاء من هو الأحسن. فالله عز وجل حينما صممنا وخلقنا أعطانا المنهج، أعطانا الفطرة، أعطانا العقل، أعطانا الكون، أعطانا الشهوة، أعطانا الحرية، أعطانا كي نفوز بجنة الآخرة. أما يأتي الامتحان للتفاوت في مراتب الجنة، أما أن نطرح الطرح الآخر هذا بخلاف منهج الله عز وجل. طيب شيخ، أنا ودي أحول أيضا الحديث لشيخ محمد حسن يعقوب. شيخ، اللي يبي فقط النجاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة على الهمم العالية، لكن اليوم الواحد يمكن بعضنا يقول أنا بس أبي الجنة وخلاص، لا تطالبني بأكثر من هذا، لا تقول لي أسوي أعمال أكثر من هذا. يعني كما ذكر الشيخ أن الطالب الذي يقيس نفسه بطالب فاشل يفشل. يعني أنا نراها كثيرا في أبنائنا أن الطالب الذي يريد أن ينجح وخلاص يرسب، الذي يريد أن يحصل على 100% يحصل على 90 أو 80، الذي يريد أن يحصل على 90 يحصل على 70 و60، والذي يريد أن ينجح مجرد النجاح لابد أن يرسب، هذه قدره. ولذلك أريد أن أيضا أن أضيف إلى كلام الشيخ في الخطأ في الميزان والوزن، أننا ينبغي أن نفهم القضية فهما صحيحا في، وهذه تتعلق أيضا بقضية العايز ينجو خلاص، كيف ينجو؟ القضية في إخوتي، القضية في هل المشكلة في مرض القلب ضعف الإيمان ولا ضعف القلب؟ ينبغي أن نفرق بينهما. ضعف الإيمان أيها الإخوة، ضعف الإيمان ضعف الأعمال، يعني يكون يصلي ولكن صلاته ضعيفة ويصوم وصيامه ضعيف ويقوم الليل وقيامه ضعيف ويقرأ القرآن وقراءته ضعيفة، هو مواظب على الحسنات حريص عليها لكنه ضعيف. أما إذا مرض بضعف القلب، ضعف العضلة نفسها، ضعف الدافع، ضعف الدافع، هو ده اللي يقول أنجو خلاص بس أنا أدخل الجنة، أنتوا عايزين تروحوا الفردوس الأعلى، أنا راجل غلبان على قد حالي عايز أبقى ورا الجنة، ورا باب الجنة بشبر. هذا الذي عنده هذا الضعف محال. نحن نؤمن أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن من هذا الذي يزحزح؟ من هل هو يرتكب الفواحش ثم يقول أريد أن أدخل الجنة بس بشبر؟ تدخل الجنة من وين؟ من أين تأتيك الجنة وأنت ترتكب الفواحش؟ وكما قال ابن الجوزي عليه رحمة الله، يقول أحدهم حسنة وسيئة، ويلك من كيسك تنفق، السيئة تحبط الحسنة التي فعلتها، ثم تقول أريد أن أدخل الجنة وخلاص بدون قيام ليل وبدون صيام وبدون ذكر. هذه قصتها ضعف العضلة، ضعف القلب نفسه، ضعف القلب نفسه، ضعف العلة الدافعة للعمل. علتان، علة دافعة وعلة غائية، الغاية الجنة لا شك، لكن العلة الدافعة التي تدفعه للعمل هذه أمر آخر. طيب احنا لا الحين أمراض القلب صراحة للحين ما شفنا أعراضها، متى يكتشف الإنسان في نفسه أن قلبه مريض؟ متى؟ قد يكون الواحد ما شاء الله على السنة واللحية ما شاء الله أو الإزار أو الاستواك أو بعض مظاهر السنة يطبقها، لكن ما يدري أن قلبه مليء بالأمراض من حيث لا يشعر ويحتقر. قد يحتقر بعض الناس، يشوف بعض الناس في مظهره يقول هذا وين وأنا وين، أنا الحين الحمد لله على الأقل طبقت أشياء كثيرة وهذا توه، وما يعلم أنه، وهذا كلام ابن القيم وابن تيمية غير كثير في هذا الباب، تجد يعني بعيد عن بعض السيئات وبعض الذنوب ولسانه لمرض في قلبه يفري في الأحياء والأموات وهو لا يبالي. ودنا بعد الفاصل، ما أدري المخرجنا كم باقي على الفاصل، ما بقي إلا ثواني، ودي أبدأ مع الدكتور نراتب النابلسي يشخص لنا المرض، يعطينا بعض الأعراض اللي الواحد يصير عنده مؤشر أوف كل هذا أنا واقع فيه وأنا ما أدري، لأن بعض الناس قد ما يعرف حتى في الأمراض الدنيوية يحطون لك الأعراض، إذا حسيت بكذي وكذي وكذي ترى أنت فيك ذبحة صدرية، احتمال جلطة، تلقى على طول عند الطبيب على طول يروح يكشف خايف من الجلطة، وفي مرض قلب قد يودي به إلى جهنم وهو لا يشعر. هذا راح نبدأ فيه إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل، ودنا الشيخ راتب يعطينا أعراض هذا المرض، ونبدأ بالشيخ حسن يعقوب أيضا يعطينا بعض العلاج العملي حتى الواحد فينا ينجو بنفسه في الدنيا والآخرة. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الليلة وهذه الأمسية الرائعة صراحة، هذا الجمهور الكريم الذي يشرفنا في هذه الليلة وهذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن تحفه الملائكة وأن لا يختم إلا بذنب مغفور. لازلنا في القلب ونتحدث عن هذا القلب اللي هو أخطر عضو في هذا الجسد، بل إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، عليه المدار، ويوم القيامة عليه الفوز والخسران بسبب هذا القلب، إما أن تنجو أو تهلك. احرص على ما سوف يذكره الآن الشيخان في علامات مرض القلب ومظاهر مرض القلب وكيفية علاج هذه الأمراض، ولا عليك إذا رأيت أن الجسد ما شاء الله عليه سليم 100%، فإن المرد الأمر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم في زيادة وأعمالكم، فاحرص على هذا الأمر. تفضل الدكتور محمد راتب في بيان بعض مظاهر أمراض. بارك الله بك. أخواننا الكرام، الأب ما الذي يسعده أن يلتف أولاده حوله أن ينصاعوا لأمره؟ الزوج ماذا يسعده؟ أن تكون زوجته معه والعلاقة سلسة بينهما. مدير المدرسة ماذا يسعده؟ أن يلتف المدرسون حوله، صاحب المتجر، مدير المؤسسة، رئيس الجامعة، أي منصب قيادي في الأرض يسعده أن يلتف من حوله حوله، أن يحبونه. لماذا تكون المشكلات في أي مجتمع؟ في أي كيان؟ قال تعالى دقيق: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك. شيء طبيعي، المؤمن المتصل بالله في بقلبه رحمة، التف أولاده حوله، معلم التف طلابه حوله، مرشد التف إخوانه حوله، قائد التف إخوانه حوله. فبما رحمة من الله لنت لهم. بالمقابل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كلام دقيق، ما دام القلب مقطوع عن الله في قسوة، أبعد قلب عن الله القلب القاسي. ولو كنت فظا غليظ القلب، أي لو كنت منقطعا عنا، امتلأ القلب قسوة فانعكست القسوة غلظة فانفضوا من حولك. والله معادلة رياضية، اتصال رحمة لين التفاف، انقطاع قسوة غلظة انفضاض. هالآية يحتاجها الأب، المعلم، صاحب المتجر عنده كم موظف، مدير المؤسسة، مدير المدرسة، رئيس الجامعة، أي منصب قيادي أنت بحاجة. ما دام القلب متصل في لين، في رحمة، والرحمة شعور داخلي ينعكس لين في المعاملة، هذا اللين يجلب الناس حولك. والمقطوع عن الله يمتلئ القلب قسوة، تنعكس القسوة غلظة، ينفض الناس من حولهم. نقطة دقيقة أخواننا الكرام، قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير: ذكر الله أكبر ما في الصلاة، والدليل: وأقم الصلاة لذكري. ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك الحكمة، إن ذكرك منحك الرضا، إن ذكرك منحك الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إن ذكرك منحك السعادة، إن ذكرك منحك التوفيق. هذه ثمار الصلاة. وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له، إذا ذكرك منحك الأمن، منحك الحكمة، منحك القوة، منحك الرضا، منحك التوفيق، منحك السعادة، منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أحد الصحابة ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سأله أحد التابعين سؤال غريب، قال له: هل كان أصحاب النبي يضحكون عليه الصلاة والسلام؟ هل كانوا يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال، يعني لا يغرنك ظاهرهم، تجد إنسان أشعث أغبر ولا يضحك، يعني عادي يعيش حال الناس، لكن في قلبه أمثال الجبال من الإيمان. الدنيا، الغفلة، الشهوة، الهفوة، أربع كلمات تخوف، وهي يمكن من أسباب أمراض القلب. بدأها الشيخ محمد حسين يعقوب وقلنا لكم حفظوها، لكن كيف تمرض القلب أو كيف تؤذي هذا القلب؟ يتفضل الشيخ محمد حسين يشرحها لنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي أنا أحبكم في الله، ودائما أقول أن أنا أحبكم في الله مش لازمة من لوازم الشيوخ في كل مقدمة يقول نقولها، وإنما لأنني بحبكم فعلا. حرصكم على هذا الخير وامتلاء هذا المدرج بكم سعادة لنا، ولا شك أنه طلبا لمحبة الله. إخوتي، القلوب تمرض وتتفاوت الأمراض كأمراض الأجساد، كما أن في القلوب كما أن في الأجساد ما بين صداع ومغص إلى سرطانات والعياذ بالله وجلطات، فكذلك في القلوب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. أول مرض يصيب القلب الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، فتنة الدنيا فتنة شديدة. وقال علماؤنا من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. الله جل جلاله في ثلاثة آيات في ثلاث آيات من القرآن لا رابع لها من جنسها خيرنا بين الدنيا والآخرة، إما دنيا وإما آخرة. قال سبحانه في الآية الثامنة من سورة هود، قال سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إخوتي، هو تخيير لك وخيار، فاختر لنفسك يا عبد الله. قال سبحانه وتعالى في الآية الثانية وهي في سورة الإسراء، قال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآية الثالثة في سورة الشورى في قول الله سبحانه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اختر لنفسك كما قال ربنا جل جلاله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقد يقول قائل هل معنى قولك أن الدنيا مرض أن نترك الدنيا ونلبس المرقعات ونجلس نشحذ من الناس؟ لا أقصد ذلك البتة، بل أقول أن تطلب الدنيا للآخرة، أن تسخر الدنيا للآخرة. لا بأس أن تملك ملايين وبلايين وفوق ذلك، املكها ولا تملكك، استعملها ولا تستعملك، عبدها ولا تعبدها. الدنيا لا بأس أن تركب سيارة جميلة فارهة مهما تكن، ولكن لماذا؟ لأخلو فيها مع الله، أستطيع أن أذكر الله وأشكر نعمة الله. لذلك هذه الدنيا قد تصير مرضا، مرضا يمرض إنسان بعشق الدنيا. وثمة فرق بين العشق المحرم وبين الحب لله. الذي تراه في هذه الدنيا من العشق المحرم الذي يسمونه في زماننا حبا، وهذا ليس بحب، إنما هو العشق المحرم. الحب لا يطلق إلا على حبك لله وما ينفصل عنه ويتصل به، حب الله وحب كل شيء يحبه الله لله. فحب الزوجة لله وحب الوالدين لله وحب أي عمل تؤديه حبه لله، إذا كان هذا فهو حب وإلا فهو عشق. المرض الأول الدنيا، وعلاجه أن تسخر الدنيا لله ولا يتعلق قلبك بها ولا بشهواتها. ولا شك أن حب الدنيا يؤدي إلى المرض الثاني الذي هو الغفلة. قال الملك جل الله كريم الجليل الله، قال سبحانه ولقد زرأنا لجهنم، زرأنا أي أنشأنا وأوجدنا وخلقنا، ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إخوتي صح عن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك الشيء يعمي ويصم، فحب الدنيا عمى، عمى للقلوب وصمم للآذان. إخوتي، علاج هذه الغفلة ذكر الله وتعلق القلب بالآخرة. سوف نرجع مرة ثانية للشيخ يكمل أيضا الفقرتين الثانيتين مع علاقة الشهوة والهفوة بأمراض القلوب، ونثني أيضا مع الدكتور راتب النابلسي. خل نطلع شوية في هذا الباب، ندخل إلى أمراض القلوب بين الناس وما يحصل بين الناس اليوم من حقد وحسد وغل، هذه كلها بعض أمراض القلوب الآن الموجودة ومنتشرة في الساحة والمجتمع. لكن كل هذه الأمراض رح نتواصل وياكم فيها، خلكم ويانا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة جلوس، قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل رجل تأبط عليه، يعني نعالة تحت إبطة ولحيته تتقاطر من ماء الوضوء، وما هو معروف حتى عند الصحابة، إنسان عادي غير معروف. 3 أيام قبل ما يدخل النبي يعطيه هذا البشارة، والنبي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. أحد الصحابة تبعه، عرف بيته، زاره، جلس عنده أيام يبي يكتشف شنو العبادة التي أوصلته إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وللحين على الأرض يمشي. لم يكن كثير صلاة، يعني أكثر من الناس، أو صيام غير عن الناس، يصلي كالناس ويصوم كالناس، لكن فيه علة أدخلته الجنة. قال أبيت أنام ولا أجد في قلبي على أحد من المسلمين شيئا. قلب صافي، قلب سليم، قلب له حقود ولا حسود ولا، تلقاه في الصف الأول يصلي لكن والعياذ بالله يحسد الناس كلها، تلقاه ما شاء الله عليه لباسه أجمل منه ما في، لكن قلبه بالحقد والكراهية أقذر منه ما في، تلقاه في بعض القضايا اتبع السنة وما شاء الله عليه دقيق، كان وقلب مليء بالحقد والكراهية للمسلمين، هذا قلب مريض وإن ظن صاحبه أنه سليم. دكتور محمد راتب، في هذا الباب وهذا النوع من الأمراض شنو تقدر تتكلم عنها دكتور؟ الرحيم، الله عز وجل يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه نقطة ضعف في أصل خلق الإنسان لصالحه، خلق هلوعا، خلق عجولا، خلق ضعيفا. لو أن الله خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. على كل، نقاط 3 في أصل خلق الإنسان: الهلع والضعف والعجلة. نأخذ الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. معنى ذلك الذي اتصل بالله يشفى قلبه من الهلع والجزع. كيف؟ أخواننا الكرام، أنا مضطر إلى حقيقة منطقية. قال المناطقة الصفة قيد، يعني قل إنسان، هذه تشمل 6,000,000,000، أضف لهذه الكلمة مسلم، إنسان مسلم، الكمية نزلت من 6,000,000,000 1,500,000,000، الربع. قل إنسان مسلم عربي 400,000، قل 400,000 1,400,000، نعم. قل إنسان مسلم عربي مثقف، الكم هبط. قل إنسان مسلم عربي مثقف طبيب، قل إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب، قل إنسان مسلم عربي مثقف طبيب قلب جراح، ضاقت الدائرة. اسمعوا الآية: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. لذلك ورد في الأثر النبوي ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا يدعوني فألبيه يسألني فأعطيه يقسم علي فأبره أكلأه بقربي أستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. أيها الإخوة دقق في الكتل الكبيرة في الدين من أجل شفاء القلوب. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي معافى من أمراض القلوب، الصلاة التي أرادها الله. لذلك ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. يعني الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي، هي هنا بالقطر الأطول، إذا اتجهت إلى القطر الأصغر المسافة ضاقت، وقانون الجاذبية متعلق بالمسافة والكتلة، احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس قائم، وإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة وانتهت الحياة. ماذا تفعله الأرض؟ الأرض مادة والمادة غير عاقلة، ترفع سرعتها، فإذا رفعت سرعتها نشأ عن رفع السرعة قوة نابذة أكثر تكافئ القوة الجاذبة الأكثر فتبقى على مكانها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يد من؟ الله. لمن تواضع لعظمتي. يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. إذن لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن ليكون معافى من أمراض القلوب تعظيم لله من خلال آياته الكونية، ومحبة له من خلال نعمه العظيمة، وخوف منه من خلال البلاء. فالقلب السليم هو القلب الذي تجتمع فيه محبة الله وتعظيمه والخوف منه. إذن إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي، استقام ولم يصر على معصيتي، كان سريع التوبة، وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب كل ذلك لي. إخلاص. شيء عجيب هذا الحديث في كليات الدين، تفكر في خلق السماوات والأرض، استقام على أمر الله، سر العمل الصالح الإخلاص. فإذا فعلنا هذا شفيت قلوبنا من أمراضها. والله قضية القلب هي عبادة القلب عبادة الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص يعني القلب. أحد الرجال أراد أن يفعل الفاحشة مع امرأة، وكان هو سيد القصر وهذه المرأة خادمة ومتزوجة، فأمر زوجها العامل الثاني اللي عند الزراع أن يذهب إلى بلد بعيد واختلى لوحده مع هذه المرأة، فقال لها أغلقي أبواب القصر، فأغلقت كل الأبواب. قال لها أغلقت الأبواب؟ قالت نعم إلا بابا واحدا. قال أي باب؟ قالت الباب الذي بيننا وبين الله، هذا ما يغلق هذا الباب. فارتجف الرجل وتاب إلى الله. شو الفرق بين المرأة والرجل؟ المرأة هذه تراقب الله، أما الرجل نسي غفل، أخذته الشهوة. الآن مع الشيخ محمد حسين أبي يكمل لنا، هو بدأ بالدنيا والغفلة وهو مرضى من أمراض القلوب، بقيت الشهوة والهفوة. أظن الشيخ ما أكملت الحديث عنهما، تفضل الشيخ. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وبعد، فأستطرد في قضية هذه الأمراض، ولكن أخشى أن ينتهي الوقت قبل أن أسأل أحدكم، أن أسأل كل منكم، ماذا تشعر في قلبك؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. إننا بحاجة إلى هذه الوقفة، أن يتوقف كل منا ليسأل كيف حال قلبي؟ هل تستشعر أن في قلبك نور؟ هل تستشعر أنه نزلت على قلبك فيض رحمة؟ أم أنك تشعر بقسوة قلبك وظلمته؟ اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا. إخوتي، حين ذكرنا الدنيا وهذه هي الشر الذي يتنافس فيه أهل الدنيا، أما أهل الآخرة الذين تعلقت قلوبهم بالآخرة فلا يتنافسون على الدنيا ولا يلقون لها بالا، بل شعارهم قول نبيهم صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. شعارهم فيها نصيحة نبيهم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، اعبرها، اعبروها ولا تعمروها، هذه معبرة قنطرة وليست للإقامة. دنيا غفلة، وهذه الدنيا تجر إلى الغفلة، والغفلة تجر إلى الشهوة. أنا أعتذر بأن الشيخ محمد حسين يعقوب، لأن ما أدري ليش صار عندي ظهر ربكة في الوقت، دخل علينا الفاصل للأسف، وراح أكمل مع الشيخ محمد حسين يعقوب بداية الفقرة القادمة، لأن تعلقنا حنا الدنيا والغفلة، لكن الشهوة ما بدأنا فيها، أفضل أن ما نبدأ فيها في الفقرة القادمة. ونعتذر أيضا مرة أخرى للشيخ محمد حسين يعقوب. خلونا مع الفاصل، نرجع وياكم بعد الفاصل مع الشيخ محمد ويعذرنا وتنتظرونا بعد الفاصل. صارت الفواصل فواصل. شاب جميل عذب، بل أوتي شطر الجمال، الجمال كله شطران، شطر امتلكه نبي الله يوسف عليه السلام. أعزب لم يتزوج، غريب عن بلده، يعيش في قصر غريب فيه. في القصر امرأة تراود هذا الشاب هذا النبي لسنوات طويلة، حتى بلغ أشده، حتى جاءت لحظة حاسمة لم تستطع أن تصبر، غلقت الأبواب، ولم تغلقها بل غلقتها وأحكمت إغلاقها وطردت من في القصر. والشابة جميلة، ويوسف عليه السلام إنسان فيه ما في البشر جميعا، وجاءت اللحظة الحاسمة التي اختلت فيه مع هذا النبي الجميل، وقالت له: هيت لك، افعل ما بدالك. لكن لأن القلب سليم، أول ما نطق قال: معاذ الله، مستحيل، مستحيل أن أجرى على معصية. ليش؟ ليه منعك يا يوسف؟ القلب سليم، القلب حي، القلب ما خالطه مرض من أمراض القلوب التي تنتشر عند الكثير من الناس. شيخنا نرجعك مرة ثانية شيخ محمد حسين يعقوب ليكمل ما بدأه من أمراض القلوب وربما يدخل في هذا الباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد فإخوتي، هذه القلوب تمرض ومرضها شديد، ومرضها قد يكون أشد من أمراض الأجساد، وذلك لندرة الأطباء. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. ومن أخطر ما يكون في زماننا أن بعض أطباء هذه الأمراض مبتلى ولا تسل مبتلى. الشاهد إخوتي، ذكرنا أن أول مرض دنيا أن يمرض القلب بحب الدنيا والتعلق بها، وذكرنا أن علاج هذا المرض التعلق بالآخرة. المرض الثاني الغفلة، مرض الدنيا يجر إلى الغفلة، لابد أن يكون صاحب الدنيا غافلا، وعلاجه ذكر الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. ثم إذا مرض القلب بالدنيا والغفلة جرته الدنيا مع الغفلة إلى الشهوات، والشهوات خطرها أنها تدفن القلب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، والقلوب في هذه الولادة ثلاثة، يتكلم عن ولادة القلوب، اللهم ارزقنا قلوبا جديدة يا رب، يتكلم عن ولادة القلوب ويقول القلوب في هذه الولادة ثلاثة: قلب لم يولد ولم يكن أن يولد، بل هو جنين في رحم الغفلة والشهوات، قلب في بطن الجهل والغفلة والشهوة. تخيل أنت الجنين الذي في بطن أمه، فيما يتحرك ومن أين يتغذى ومن أين وكيف يعيش، كل هذا في رحم. كذلك حين يكون القلب جنينا في بطن الشهوات يعيش لشهوة، تجده إذا أكل أكل لشهوة، وإذا شرب شرب شهوة، وإذا أحب أحب شهوة، وإذا نام نام شهوة، بل إذا صلى صلى شهوة، شهوة الدنيا للأسف الشديد، وإذا زكى أو حج شهوة، فهو عبد الشهوة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فإذا صلى يصلي لهواه، أما تيجي على مزاجه وقت ما يجيله مزاجه يصلي، ملوش مزاج ما يصليش، لهواه شهوة، هذا عبد الشهوة. والخطر في الشهوة أنها تستعبد، الخطر في الشهوة أنها لا تقف عند حد بل تمتد. قال الله جل جلاله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هكذا تمتد الشهوة لا تقف عند حد. هل تتصور أنك حين تنظر إلى صورة في إعلان أو في تلفاز أو في على نت أو غيرها أن الأمر يقف عند حد النظر؟ بل سيمتد وستحاول أن تفعل وستعذب. وعلاج هذه الشهوة أن تحبسها لتفضي بها في الجنة. قال سبحانه وتعالى: وفيها ما تشتهيه ما تشتهيه الأنفس. وهؤلاء الذين غزونا بكلام لا قيمة له حين يقولون أن كبت هذه الشهوة خطر وأن كبت هذه الشهوة يضر. نقول لا، الإسلام إذا أغلق بابا من الحرام فتح قبالته 1000 باب من الحلال وأكثر. فلما أغلق الإسلام باب الربا فتح قبالته باب البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. حرم الله الربا صنف واحد مال بمال، وأحل قبالته أن تبيع كل شيء بما شئت وكيف شئت. سبحان الله العظيم. كذلك لما أغلق باب الزنا فتح باب الزواج والطلاق لكي تشبع وتشبع. فلذلك حين فتح الله جل جلاله باب الزواج لتعالج هذه الشهوة لا لكبتها، وإن كبتها اسمحوا لي بالاستطرادة، إن كبت إنسان شهوة لله هل هذا يسبب عقدة نفسية؟ إخوتي اعرفوا مع من تتعاملون، إنه الله، الله الجليل الكريم الذي لا تتخطاه الآمال. فإذا رأى منك أنك تركت شيئا له هل يضيعك؟ سبحان الملك، كيف تفكرون؟ هؤلاء الغربيون الذين يتحدثون في مثل هذه المسائل، كما أقول دائما أنهم في التربية يبحرون إلى غير مرفأ، يعني هم يعملون إلى غير غاية، وإنما لسعادة وهمية يريدونها في أيام معدودة حالية. أما المسلم فله مرفأ يبحر إليه، إنني لي هدف آخر، الله والدار الآخرة. فلذلك إذا كبت شهوة اليوم لله فإنني أحفظها لينعمني الله بها عنده في الآخرة. ألم يقل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في أواني الذهب والفضة هي حلال لهم في الدنيا، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين دخل عليه فوجده قد خطط الحصير جنبه، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ حين قال له كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج. فلذلك هذه الشهوة أيها الإخوة الخطيرة التي استعلت في زماننا أيضا يزهدك فيها أنها ليست بملذة بل هي عذاب. انظر إلى نساء الآخرة اللاتي وعدت بهن كأنهن الياقوت والمرجان. انظر تترك ماذا لماذا؟ ثم الأخيرة هفوة. شيخ لو تأذلي نداء الهفوة للفقرة التي تليها. لحظة، دنيا غفلة شهوة تؤدي إلى هفوة. الإشكال في هذه إنني سميتها هفوة أن الإنسان يعتبرها صغيرة وهي عند الله كبيرة. إذا أردت أن عظم ذنبك انظر في حق من أذنبت. طبعا الكلام في هذا المواضيع ربما يطول، بل الشيخ للتو بدأ الآن حديثه، مشكلته بالفواصل اليوم الكثيرة التي لابد أن نقطعها. الدكتور محمد راتب في نفس السياق، ما من شهوة أودعها الله إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، معنى ذلك ليس هناك حرمان. الشهوة سلم نرقى بها إلى أعلى عليين، ودركات نهوي بها إلى أسفل سافلين، كصفيحة البنزين إن وضعت في المستودع المحكم وسالت في الأنبوب المحكم وانفجرت في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولدت حركة نافعة أقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل. فإذا صببت هذه الصفيحة على المركبة أعطيتها شرارة أحرق المركبة ومن فيها. هي سلم نرقى بها إلى أعلى عليين، ودركات نهوي بها إلى أسفل سافلين، إنها شهوة حيادية بل هي قوة محركة. الهرم اللي ذكرته كمثال دكتور، اللي عند أحفاد يحفظون كتاب الله، لي جار من كبار علماء القرآن تزيد سنه عن 100 عام ويعمل في النهار ساعات طويلة. مرة حدثني أنه عنده 38 حفيد، فلما خرجت من عنده تصورت رجل تزوج امرأة أنجب أولادا جذبوا له بالكنائن، وأنجب بنات جذبوا له بالأصهار. الصف الثاني بنات وأزواج وأولاد وزوجات، هذا الصف الثاني أنجب 38 حفيد معظمهم أطباء وحفاظ لكتاب الله. هذا الهرم الرائع المتفوق أصله بيولوجي، بيولوجيا علاقة جنسية، وفي أي بيت دعارة في علاقة جنسية؟ هذه شهوة نرقى بها إلى أعلى عليين ونهوي بها إلى أسفل سافلين. وأنا أثني أيضا على كلام الشيخ حسين يعقوب أن ما من شهوة يتركها الإنسان لله عز وجل إلا يعوضه الله عز وجل خيرا منها. يكفي انشراح الصدر، يكفي طمأنينة القلب، يكفي السعادة الحقيقية. يعني إبراهيم بن أدهم رجل فقير في بغداد، طعامه في اليوم والليلة كله كثرة خبز. اليوم ثلاجاتنا كل ما لذ وطاب، بوفيهات، مطاعم، كل شيء. يلبس الصوف ما عنده إلا قطعة واحدة. كان يلهو مع أصحابه وهو العابد الزاهد، يلهو مع أصحابه عند نهر دجلة فوضع الخبز اليابس في النهر علشان يلين ويأكله. شوف لأي درجة من الفقر والجوع ما عنده شيء من الدنيا. لا أريد أن نحصر الشهوة في شهوة النساء وشهوة الفرج، وإنما الشهوات كما عددها ربنا جل جلاله، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. فالشهوة حتى أن هناك في زماننا شهوة هي الأخطر، وأنا أقول أن لكل زمان معبوداته. فتجد يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون اللات والعزى وهبل، ثم لكل زمن من معبودات هذا الزمان الشهوة. هذه الشهوة قد تكون شهوة حظ النفس، أن يعبد الإنسان نفسه، الأنية الشاخصة، أن يعبد الإنسان ذاته، أن يخدم الإنسان نفسه، أن يرى فقط عبادة جسمه وشهرته ومكانته بين الناس. أنا ودي الشيخ أيضا يكمل في هذا الباب، لأن هي فتنة هذه الأيام. الشاب ودك يكمل، ودك يكمل ولا تتركه. ما عندي وقت أسوي شيخ، المخرج قاعد يقول لي لازم الفاصل، فاصل ونرجع لكم. أنا أعتذر أيضا عن إطالة الوقت. أهلا بكم من جديد. طبعا للأخوة للحضور الكرام ونحن الآن على الهواء، أذكر أن بعد الفقرة هذه الأخيرة سوف يكون هناك سحب على الجوائز وبالأرقام التذاكر الموجودة عندكم، والجائزة الأولى هي ليلة في فندق الراعي لهذا المهرجان الديني، فندق ريجنسي الذي راعى البرامج الدينية في هذه الليالي. فندق ريجنسي مخصص الجائزة الأولى الليلة، إقامة مجانية في الفندق، والفندق الآن بعد التجديد من أروع الفنادق صار، ليلة مجانية لشخصين. يعني اللي حصل على الجائزة إذا امرأة مع زوجها، وإذا رجل مع زوجته، وإذا واحد مو متزوج مع أمه، أو يعطي حق أمه أبوه، أمه يعطي مع أمه، يطلع مع أمه. الشيخين يطلبون أنه يطلع مع أمه راح تقول وليدي قعدت معه في البيت، خلي يطلع مع أبوك أحسن لنا، عمرنا ما طلعنا. الشيخ محمد حسين يعقوب، عشان ما تزعل علي بعد الليلة، شيخنا كمل حديثك اللي كنت بدأت فيه وشديتنا فيه، تفضل. بس شيخ هذه آخر فقرة وراح يكون نصها بينك وبين الدكتور محمد راتب. أنا كنت بتكلم في إيه؟ دخلت في الشهوات وبالهفوة شيخ، آخر شيء كنت أتكلم. الهفوة إخوتي، إن أخطر شيء في هذه المعاصي أن تستصغرها وتحتقرها. إخوتي الوقت ضيق جدا، وأنا يعني الحمد لله رب العالمين، الشاهد أن من المعاصي معاصي قلوب ومعاصي جوارح، ومعاصي القلوب هي الأخطر بلا شك. معاصي القلوب هي الأخطر، بدليل أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. هذه معاصي الجوارح، الزنا والسرقة. وقال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. اللهم احفظ قلوبنا. خطر، معاصي القلوب خطر، ذرة كبر تمنع دخول الجنة، والزنا وسرقة لا تمنع دخول الجنة إذا صح التوحيد. ولذلك أقول أن التوحيد هو علاج كل هذه الأمراض. أن تشهد أن لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبك. لا إله إلا الله أحرق بسيئات الموحدين من الشرك لحسنات المشركين. هذا التوحيد يحرق السيئات ويمحوها ويطهر القلوب. تعلق القلب بالله أيها الإخوة، تعلق القلب بالله إذا امتلأ هذا القلب، كلما امتلأ من إرادة وهم، من هم وإرادة وحب، طرد هما وإرادة وحبا. لذلك أقول أنك إذا امتلأ قلبك بالتوحيد طرد كل شيء سوى هذه الهفوات. هفوات، هفوات، معاصي صغيرة قد تسميها تافهة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من الكبائر. لذلك كلما هان الذنب عندك كلما عظم عند الله، وكلما عظم الذنب عندك هان عند الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله يحب أن يغفر، يحب أن يعفو، يحب أن يرحم، يحب أن يعطي، الله جل جلاله. ولكن قال سبحانه وتعالى أنه لا يضع الأمر إلا عند من يستحقه. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الرحمة واسعة، نعم واسعة جدا، وسعت السماوات والأرض وما بينهما، ولكن لمن؟ فلذلك هذه الهفوة علاجها سرعة التوبة، سرعة الأوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. الذين إذا مسهم طائف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هم سريع الفيئة، سريع العودة. وثم تفرق بين من يخطئ وبين من يتعمد، بين من يؤوب ويتوب وبين من يصر ويستمر. ثمة فرق بين من يقع في خطأ غير مقصود وبين من يمكر للمعصية. أختم بهذه. في واحد عنده ذنبين ثلاثة كل يوم بيتكعبل فيه، يبص على واحدة وهو ماشي، دخل يشتري شيء شاف صورة إلى آخره، قاعد على النت بيعمل مصلحة وقعت أمامه صورة. هذا يخطئ، بخلاف من برمج تلفزيونه على قنوات محرمة، قنوات الزنا والفجور. فرق بين رجل وقعت عينه عرضا فقال أستغفر الله وتألم، وبين من يجلس لينتظر الوقت الذي يرى فيه الحرام. لمن برمج كمبيوتره او حفظ على هاردسكه هذه القذارات والقاذورات والمحرمات يفعلها ويعاودها مرة بعد مرة. فرق. قال الملك جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض. مكروا السيئات تختلف عن الذين فعلوا السيئات، الذين ارتكبوا السيئات، الذين وقعوا في السيئات يختلفون عن الذين يمكرون السيئات. أحبكم في الله وأسأل الله أن يتوب علي وعليكم. طبعا شكرا جزيلا للشيخ محمد حسين يعقوب ونعتذر على التقطيعات التي صارت. الآن أيضا سوف تكون الخاتمة للدكتور محمد راتب النابلسي، ما راح أوجه له أي حديث أو أوجه له سؤال، هو حر في خاتمته التي يشاء في موضوع القلوب. والشيخ لك المخرج يقول 4 دقائق. أيها الإخوة، نحن بأمس الحاجة إلى الوعي. عندنا في الشام شيخ يلقي درس، حدثهم عن الفساد الاجتماعي بشكل مسهب. تأتي الفتاة الساعة 2 بعد منتصف الليل، أين كانت؟ عند الحبيب. فكل الحاضرين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى وعي. لذلك قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بربكم. الحقيقة المرة، هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا والله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ونحن أيضا لسنا ممكنين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ونحن أيضا لسنا آمنين. أتكلم عن العالم الإسلامي بأكمله، لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، مع أن وعود الله قطعية الحدوث وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. أين الخلل؟ قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقينا ذلك الغي، وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، ولكن يعني تفريغها من مضمونها. فلذلك أقول لكم بملء ما أؤمن، مستحيل وألف ألف مستحيل أن نطبق سنة النبي في حياتنا ونقلق أو يأتينا ما لا يرضينا بدليل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآية في حياة النبي لها معنى، لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى لها معنى آخر. يعني يا محمد، ما دامت سنتك منهجك قائما فيهم، هم في مأمن من عذاب الله. فالحل أن نعود إلى الله عز وجل. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. عالم في أمريكا كبير هداه الله إلى الإسلام، زار بريطانيا والتقى بالجالية الإسلامية فيها، وقال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام، بشرط ما سأقوله بعد قليل، ورقات العمل، بشرط أن يحسنوا فهم دينهم وأن يحسنوا تطبيقه وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. أن نحسن فهم هذا الدين وأن نحسن التطبيق وأن نحسن العرض على الطرف الآخر. وإذا أردت كلاما جامعا مانعا لحال العالم الإسلامي الآن، أقول: هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. في الختام طبعا لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي الكريمين دكتور محمد راتب النابلسي وشيخنا الحبيب الشيخ محمد حسين يعقوب على هذه الكلمات وهذه الحكم وهذه الفوائد. الواحد فينا الآن عرف بعض أمراض القلوب: الدنيا، الغفلة، الشهوة، الهفوة. هناك بعض القواعد التي أسسها الدكتور محمد راتب النابلسي يسير الإنسان عليها في حياته. ابدأ من اليوم: الذكر يجري القلب، القرآن شفاء لما في الصدور، الصحبة الصالحة تأمنك من أمراض القلوب في هذا الزمن، احرص على كل طاعة فإنها إن شاء الله تزيل أمراض القلب، وكل معصية نكتة من النكت السوداء التي تمرض هذا القلب. أنت حر، هذا قلبك، فصحه وصفه وعالجه وسلمه إن شئت وأمرضه إن شئت، فلن يتضرر إلا صاحب القلب المريض أو القلب الميت. هذه الليلة انتهت في إحدى ليالينا الدينية. موعدنا إن شاء الله في ليالي قادمة، نعدكم بأمسيات أيضا أخرى في المجمعات التجارية وأيضا في صالة التزلج. أشكركم جدا على حسن استماعكم وإنصاتكم وحضوركم المتميز وصبركم، ترى مضت أكثر من ساعتين ونحن جلوس، مر الوقت والله مع الشيخين كأنها دقائق معدودة. وبإذن الله عز وجل يقال لنا بعد هذا المجلس قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أشكركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.